الأصحاح الرابع. قلت فلتكن ريح في الأرض، فلتكن ريح في الأرض تكنس هذا العفن. قلت فلتكن الريح والدم، تقتلع الريح هشهشة الورق الذابل المتشبث، تقتلع الريح هشهشة ورق الذابل المتشبث، يندلع الدم حتى الجذور فيزهرها ويطهرها، ثم يصعد في السوق والورق المتشابك والثمر المتدلي فيعصره العاصرون نبيذا يزغرد في كل دم. قلت فليكن الدم نهرا من الشهد ينساب تحت فراديس عدن. هذه الأرض حسناء، حسناء زينتها الفقراء، لهم تتطيب، يعطونها الحب تعطيهم النسل والكبرياء. قلت لا يسكن الأغنياء بها، الأغنياء الذين يصوغون من عرق الأجراء نقود زنا ولآلئ تاج وأقراف عاج ومسبحة للرياء. إنني أول الفقراء الذين يعيشون مغتربين، يموتون محتسبين لدي العزاء. قلت فلتكن الأرض لي ولهم وأنا بينهم حين أخلع عني ثياب السماء، فأنا أتقدس في صرخة الجوع، أتقدس في صرخة الجوع فوق الفراش الخشن.